وربما صلى 11، فالمؤمن في هذا أمره واسع، إن صلى 11 أو صلى 13 أو صلى 23 كل ذلك بحمد الله ويسر. الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد حدا، فإذا صلى 11 أو 13 كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل، وإن صلى 23 كما صلى الصحابة أو صلى أكثر من ذلك فالأمر فيه واسع بحمد الله، لأن الرسول لم يحدد ركعة معلومة، ولكن يحتم بواحدة، يوتر بواحدة سواء صلىها في أول الليل أو في آخر الليل أو في وسط الليل، الأمر واسع بحمد الله. لكن يستحب في العشر الأخيرة إحياء الليل كما كان يحيي الليل عليه الصلاة والسلام في العشر الأخيرة. أما في العشر الأول فالسنة أن يصلي بعض الليل وينام، تأسن بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ولكن يجب الحذر من جميع المعاصي، يجب الحذر من جميع المعاصي في الليل والنهار. والمشروع لك أن تحفظ وقتك في طاعة الله، في تسبيح، في تهليل، في قراءة، في ذكر، في استغفار، في صلاة، في سائر العبادات. هذا الوقت تصونه وتحرص عليه حتى لا يضيع منه شيء، يكون محفوظا إما في طاعة الله وإما فيما أباح الله. تحذر أن يضيع من شيء في محارم الله فيضرك في الدنيا والآخرة. نسأل الله للجميع التوفيق، نسأل الله يبلغنا وإياكم إكمال صيامه وإكمال قيامه، ونسأل الله يمنحنا وإياه فيه المسارعة الخيرات والحذر من السيئات، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أحسن الله إليك يا شيخ. الذي يأكل الربا في شهر رمضان، الربا محرم في رمضان وفي غيره، يحرم في الربا في رمضان وفي غيره. الصيام مقبول؟ يرجع لها قبول، لكن طيب. على خطر. طيب على خطر من المعاصي. طيب في أوروبا في بعض المحلات هم مسلمين، ففي نفس رمضان يبيعون الخمر ويبيعون لحم الخنزير. يجب الحد، ينكر عليهم، يعلمون إن هذا محرم ومنكر حتى يتعلموا ويستفيدوا. بس ما يدخل في الصيام؟ لا الصيام ينجرح، لكن ما يبطل الصيام إلا بمفطرات. بارك الله. لكن يكون يتعاطى المعاصي تنقص الصيام، تنقص الثواب، تنقص الأجر. بالنسبة للمرأة إذا كانت في جوار المسجد هل لها تصلي مع الإمام أحسن الله إليك إذا كانت تسمع الصوت؟ لا لا، صلي في المسجد، صلي في بيتها وحدها. لوحدها. لا تقدر إذا كان في المسجد في البيت، لا. أما إذا كانت في المسجد أو ترى الإمام أو المأمومين لا بأس. إذا كان بيت تابع للمسجد مثلا بيت المعذب أو بيت الإمام ملتصق مع المسجد، ولو إذا كان ما ترى الإمام والمأموم لا. صلاة بيت أفضل. صلاة النساء في بيتهن أفضل. نعم. لو كانوا مجموعة مع بعض، مثلا النساء في بيتهم يصلون مع بعض، ولا كل واحد يصلي وحده؟ الأمر واسع، إن صلوا جميعا وأمتهم واحدة من طيب تعلمهم وتقرأ القرآن يستمعون يستفيدون، وإن صلى كل واحد وحده فالأمر واسع. الله يهديك يا شيخ. بالنسبة إن كان هذا الشيء إن كان داخل المسجد ولكن في حاجز بينهم وبين الرجال، هل يجوز؟ نعم، إذا كان المسجد لا بأس، تسمع الصوت لا بأس، نعم بأس، مثل خراب المساجد. نعم، توسع الحرم. جزاك الله خير. نعم، توسع الحرم. تبع يصلوا فيها تبع الإمام، ما في بأس، لأنها أدخلت الحرم تبع الإمام لا بأس. هذا السؤال يقول أنا صائم ولكن لم أتمكن من السحور، هل صومي صحيح؟ لا، السحور سنة مو بلازم. صوم صحيح. الله يبارك فيك. نية الواحد أو كل ليلة نية. من ليلة معنية. اليوم ولا ولية. كل ليلة. نعم. بفضل الله جل وعلا. هل ثبت من أراد الله ويسعى؟ صلى الله عليه وسلم ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قنت في صلاة شهود ما صلى عليه في رمضان. ما أقول لك شيء. ما أخبر شيء. لكن ولا في النوازل. قولة النوازل. الذي الوتر في رمضان. علم الحسن، علم التعليم أبلغ، علم الحسن يقول صلى الله عليه وسلم. في مكة أفضل مبارك يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. لو أفطر في مكة يكون أفضل من الرياض. أفطر في مكة يعني بفضله. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: